كانك تناديني بالذات بالذات كانك تناديني بالذات بالذات كانك تناديني لبيه لبيه يا الغالي شوفك عن الناس يكفيني أفرحني يا شفتك قبالي بالذات كانك تناديني بالذات بالذات لا شافتك عيني بنظرتك يا بري حالي في بسمتك فرحة سنيني في بسمتك فرحة سنيني من غبت يا صاحة وضلالي ما غيره أحد لي خاويني أروح وارجع على فالي يا وين دارك وأنا ويني أمشي على الدرب بالحالي ما همني من حكى فيني ولا همني هرجع الدالي دامك على الناس تغليني دامك دامك على الناس تغليني